بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: القرآن الفراش والنوم، والمراد به ما نزل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم على فراش بعض نسائه أو وهو نائم، ونائم منتقل كما سيأتي. أما القرآن الفراش فمنه ما نزل على فراش أم سلمة رضي الله عنها، ولا يلزم أنه على فراش أم سلمة، إنما كان في ليلتها الثلث الآخر من الليل. ففي صحيح البخاري عن كعب بن مالك، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، أنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، غير غزوتين: غزوة العسرة وهي غزوة تبوك، وغزوة بدر. غزوة بدر لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا عن التخلف، لأنه خرج للعير فجمع الله بينه وبين أعدائه. قال: فأجمعت صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، كأنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى. ضر في جامع الكتب التسعة، هل سقط وقدم؟ ضر يا أشرف. فأجمعت صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي من هما صاحباه يا صاري؟ هلال بن أمية، مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. ولم ينهى عن كلام أحد من المتخلفين، لأنهم ذكروا أعذارا فوكلهم إلى ظاهرهم غيرنا، فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمر نحو 50 يوما على هذا الحال، وما من شيء أهم إلي من أن أموت، يخاف أنه يموت، فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة. ما سيتغير شيء، خلاص إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الوحي. فلا يكلمني أحد منهم، ولا يصلي ولا يسلم علي. فأنزل الله توبتنا على نبي صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. هذا هو الشاهد، لكن ليس فيه أنه على فراشها، على فراش أم سلمة، فهذا مما ينتقد. وكانت أم سلمة محسنة في شأني، معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ عرض. قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة، ويكون فيه إزعاج والناس ضوضاء نحو ذلك الحديث. وقد رواه مسلم ولم يذكر أم سلمة والشاهد من الحديث هنا، لم يذكر الشاهد هنا. فأنزل الله توبتنا حين بقي ثلث الليل، الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. هذا ليس في صحيح مسلم. وكذا ما نزل من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف عائشة. ففي صحيح البخاري عن عروة قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي، يقال على الضرة صاحبة، إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان، أي أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. هذه فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها يدل على محبة الله عز وجل لها ولمنزلتها العظيمة. وأما القرآن النومي الذي نزل في المنام فمثاله ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه. هذه أغفى إغفاءه إيش معناها؟ هل معناه نام؟ ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. استدلوا بي على أن البسملة آية من كل سورة. هذا الاستدلال غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة قبل السورة قبل أن يقرأ السورة ولم يقل منها بسم الله الرحمن الرحيم. فلو قال لك قائل اقرأ سورة الفلق وقلت بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة لا يصلح أن يعترض عليك أنا قلت لك اقرأ سورة الفلق وهذه البسملة ليست منها. لا يصلح أن يعترض عليك لأن قراءتها مشروعة قبل السورة قراءة البسملة وهذا من هذا الباب. فهمت من الجواب؟ فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قرأ تدرون من ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسول أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. وهذا تفسير واضح الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل فهذا أصح الأقوال واختلف فيه على أقوال متعددة. والقول الثاني الذي هو ينافسه في القوة أنه الحوض عليه خير كثير هو حوض. الأظهر أن المراد بقوله هو حوض هذا الخير الكثير لأنه كما ثبت في حديث الإسراء والمعراج يصب منه ميزابان إلى حوض نبينا عليه الصلاة والسلام من الكوثر يصب منه ميزابان ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منه فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا فقلت زملوني زمنوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. شاهد أن هذه الآيات نزلت وهو متدثر متغطٍ. هذا يصلح في القراءة في القرآن الفراشي ولا يصلح أن يقال أنه من النوم. والرجز فهجر وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي رواه البخاري ومسلم. قال السيوطي في الإتقان قال الإمام الرافعي في أماليه فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت يعني حديث أنس ليس حديث جاب أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال وهذا صحيح أن رؤيا الأنبياء وحي لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزلة في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها لهم، وهذا تفسير ضعيف، احتمال هذا ضعيف، لأنه قال أنزلت علي آنفا سورة، ثم قال ورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، هذه أخرجها رأيناها في شعار أهل الحديث، شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم، وأيضا في حديث السراج بالشك أغفى أو أغمي، أغفى أو أغمي هكذا بالشك، ما رأيت رواية أغمي عليه، الذي رأيته في حديث السراج وشعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم، والسند سند السراج حسن إلى المختار بن فلفل الذي عليه مدار هذا الحديث حديث أنس بن مالك. وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي، ويقال لها برحاء الوحي، انتهى كلام الرافعي. قلت يعني السيوطي، هذا كلام السيوطي الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه، وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه، قبل الوقوف على كلام الرافعي، والتأويل الأخير أصح من الأول، لأن قوله أنزل علي آنفا يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول نزلت في تلك الحال، وليس الإغفاء إغفاء نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي. فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا، يعني أنه ربما ما يحس بما حوله. قال القرآن الليل والنهار، القرآن ليس له وقت معين لنزوله، لا ينزل إلا فيه، بل ينزل حسب الوقائع، فقد يكون نزوله بالليل، فمن ذلك ما نزل في وقعة توبة الثلاثة الذين خلفوا، تقدم قريبا في حديث أم سلمة. وأما نزول النهار، نزول القرآن في النهار، فمثال حديث الإفك المتقدم قريبا في سبب نزول براءة عائشة رضي الله عنها، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة عند أبويها نهارا وليس ليلا. نعم، هذه كما سبق أنها ليس كل في كل القرآن نستطيع أن نثبت القرآن الليل أو النهار مثل المكي والمدني، إنما هذه من الفوائد التي تتعلق ببعض الآيات أو بعض السور، ولا يمكن أن يكون فيها استقصاء لجميع القرآن، هل نزل بالليل أو النهار. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.